وبين السلوك وبين اعلى مرتبة من مراتب العبادة وهي الجهاد. مرتبة الجهاد ده ما تحدثنا عن الحديث اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الصلاة على وقتها. قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. اشياء تؤهل للجهاد في سبيل الله. قبل الجهاد لابد من اعداد: عقيدة، عبادة، سلوك. وفريضة الجهاد تعتبر من الفرائض التي يعمل فيها المسلم بدنه وينفق فيها ماله، فهي فريضة مالية وبدنية. ولأمر ما ألمح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحج جهاد المرأة. عندما أتت إليه امرأة وتقول له: لقد فرض الله على الرجال الجهاد ولم يفرض علينا، قال: فرض الله عليكن جهادا لا شوكة فيه. الحج جهاد المرأة، جهاد. فهو أيضا بذل مال وأيضا بدن، إعمال بدن، عبادة مالية وعبادة بدنية. لكن الذي نرجوه ونقصده من خلال هذا المعنى، نريد أن نقول إن على المسلمين أن يتدربوا على الجهاد ماليا وبدنيا. والحج درجة من درجات التدريب والتمرين. لكن الحج يؤدي دوره ويعمل عمله ويحدث أثره في حياة الحجاج عندما يعرفون قيمة هذه الفريضة في حياتهم عندما يذهبون وعندما يعودون. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: الحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يثيبنا ويثيبكم بالجنه، انه نعم المولى ونعم النصير. ان اول بيت وضع للناس، تجد الايه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وقلت في اول حديثي الحديث عن الناس لم يكن المؤمنين ولا المسلمين. ونلمح من خلال التعبير القراني ان الذين يؤدون هذه الفريضه وان الذين يتجهون الى هذا البيت ويطوفون به وان الذين يتجهون الى هذا البيت ويجعلونه قبلة لهم هم الناس دون سواهم. من التعبير القراني كده ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والآيات تجد قبلها حديث عن بني إسرائيل أو أهل الكتاب وبعدها أيضا حديث عن أهل الكتاب. حديث عن بني إسرائيل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل تأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس حديث عن بني إسرائيل، وبعد الآيات عن الحج إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بعد ذلك قل يا أهل الكتاب، فريضة يأمر الله سبحانه وتعالى بها أتباع هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. قبلها يتحدث عن بني إسرائيل، وبعدها يتحدث عن أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب اسمعوا كده، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ثم ينادينا القرآن، خلينا نعيش مع القرآن شوية كده، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذا القرآن، قرآن حديث عن بني إسرائيل، ثم حديث عن الحج، ثم حديث عن بني إسرائيل على أهل الكتاب، ثم نداء يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله يفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الناس هم أتباع هذا الدين دون سواه، لكن متى يستحقون هذا اللفظ إن أول بيت وضع للناس ولله على الناس حج البيت وأذن في الناس بالحج، متى يستحقون أن يكونوا هم الناس دون سواه؟ متى يستحق أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا هم المعنيون بهذا اللفظ الناس دون سواهم؟ يوم أن يكونوا على مستوى الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، يكون هم الناس دون سواهم. ويوم أن يكونوا على مستوى الإسلام لا يمكن لأحد أن يحولهم مهما حاول عن إيمانهم بربهم أو أن يزحزحهم مهما أغرى ومهما قدم، أن يزحزحهم عن عقيدتهم وإيمانهم بربهم جل وعلا. اسمعوا ذلك جيدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحجيج الآن يستعدون في هذا البلد وفي سائر البلاد الإسلامية للذهاب لتأدية هذه الفريضة المالية والبدنية والاجتماعية والإنسانية، يستعدون للذهاب إلى هذا المكان الذي ذهب إليه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه حاجا ومعتمرا في العام العاشر للهجرة، وهو يقول للناس أيها الناس، يخاطب الناس في عرفات ملابس أيها المسلمين، أيها الناس، كأنه أيضا يركز على هذا المعنى في نفوس المستمعين من صحابته الأخيار الأطهار، أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ما قالش أيها المسلمون، وهم معروفين انهم مسلمين، لكن لماذا والناس كانوا يقولوا للمسلمين على مدار التاريخ انتبهوا جيدا انتم بحملكم لهذه الرسالة وعنايتكم وانتم بعنايتكم لهذا الدين ورعايتكم لهذه الشعير لهذه الشعائر انتم تستحقون ان تكونوا ان يطلق عليكم لفظ الناس وغيركم هلل لا وزن لهم ولا قيمة. اذا هناك امور لابد ان نركز ان تترتب في نفسنا. هناك بعض اللي بيخلي المسلمين مشربهم واحد واتجاههم واحد وقبلتهم واحدة ودينهم واحد واخوتهم واحدة، في هناك رسائل مقومات لوحدة الامة الاسلامية حتى يكون هم الناس دون سواه. المقوم الاول الدين. الدين يقوم من مقومات هذه الامة. والمقوم الثاني مقوم انساني. ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ايها الناس وبلادك هكذا ايها الناس. اذا الانسانية كلها انتم بانسانية. متى تكونون ينفضح عليكم هذا؟ يوم ان تكونوا على مستوى الانسانية. ميولكم ميول انسانية، بمعنى ان الانسان له قلب مرتبط بخالقه. من الذي خلق هذا الانسان؟ الله سبحانه وتعالى بقلب مرتبط بخالقه. وهذا هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ايها الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. حتى لو فرضنا إنه مسلم وهو ما عندوش تقوى ولا دين يبقى ده هيكون خارج من هذه اللفظة. أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب. ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بتقوى ودين. أما يبقى بعد دين وبعد إنسان، وهناك أيضا بعد اجتماعي في مقوم اجتماعي. ما هو هذا المقوم الاجتماعي؟ المؤمن أخو المؤمن، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هناك مقوم اخر بعد المقوم الدين والمقوم الانساني والمقوم الاجتماعي، هناك مقوم اخر مقوم الارض الجغرافية. لو نظرت الى خريطة العالم تجد ان الروابط بين المسلمين تكاد تكون متصلة. ففي اسيا مجموعة هائلة من المسلمين يقرب بعضهم او يقترب بعضهم من بعض ومحيطهم واحد وهم في ذكرى كذلك، وهم عندما ينتهون الى القرب من اوروبا وتركيا تجد ايضا من الاسلام مرتاح. خريطة واحدة. اذا المقومات، هذه المقومات لو عرفها المسلمون ووعوها جيدا والله ما دخلت اسرائيل بيننا ولا اقامت على ارض الاقصى وفي فلسطين لحظة. لو عرفها المسلمون الدين مقوم والاجتماع مقوم والاخوة مقوم المقومات هذه الارض مقوم من المقومات. فهل وعد المسلمين هذا يلزم على الايات كده من سوره ال عمران؟ حكمكم على الايات بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الايات عن بني اسرائيل، ثم ذكر الفريضه، ثم ذكر الايات عن اهل الكتاب، ثم نادى المؤمنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. عملوا فينا ايه من الكتاب؟ اطعناهم اطعناهم، شربوا خمر شربنا خمر، انتشرت الفاحشة في بلادهم، انتشرت الفاحشة في بلاد المسلمين، قتل المسلمون بعضهم بعضا، قتلوا هم قتلوا قتل بعضهم بعضا، نحن قتل بعضنا بعضا، وما مذابح الجزائر منا ببعيدة، وما مذابح افغانستان التي كنا نتطلع اليها بانها ستكون مقوم من مقومات الجهاد ومنطلق من منطلقات الجهاد، الا صوره كئيبه من الصور. وما قتل المسلمين في كشمير على مرحى ومسمع من الرقعه الاسلاميه في كل يوم الا مثل على تدهور هذه الروابط والمقومات. فلا مقوم دين ولا مقوم انسان ولا مقوم اخوه ولا مقوم ارض. وهذا هو الذي جعل اعداء الاسلام يفعلون بنا الافاعيل. ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين. ويجي السؤال، السؤال المرعب والذي يجعل الانسان يقف حائر، وكيف تكفرون؟ القران بيقول يا ايها الذين امنوا، وبعدين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. اين هذه النعمة؟ اين المسلمون من هذه النعمة؟ ان الله انعم على المسلمين بنعمة لم ينعم بها على غيرهم، هذه نعمة، نعمة الاسلام. اين المسلمون من نعمة الاسلام؟ انتساب، ننتسب الى الاسلام بالاسماء، ننتسب الى الاسلام بالادعاء، هل هذا هو الاسلام؟ كل واحد في هذه الامه من اعلى واحد الى قمتها الى اكثر القمه سيسال عن هذا الدين، سيسال. واذكروا نعمه الله عليكم، في نعمه، النعمه اللي انتسبت فيها نعمه، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، دي نعمة الإسلام. والأفضل من النعمة، في حاجة أفضل من النعمة، إنك تحافظ على النعمة، ما تتركش النعمة، عندك نعمة الصحة تقعد تفرط فيها، نعمة الولد تسيبه لحد ما الولد يشرب خمرة ويمشي في المخدرات ويمشي مع المخدرات، يقول ابن باع، ابنك باع، طب أنت كنت سايبه ليه؟ ما أنت سبت النعمة، نسيت النعمة، ينفع عطف عليها، أعطاك الله مال، أنفقت المال في سبيل الشيطان، وعندما يضيع المال مرة واحدة وتفقد هذا المال تقول لماذا ضاع؟ أنت الذي أضعت كل شيء، أضعت النعم لتفريطك فيها. الأفضل من النعمة المحافظة على النعمة. واذكروا ولكم اذكروا، خلوكم على ذكر من هذه النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأخوة الأحباب، نحن في العام 21 بعد 400 والألف، وهذا يحدد ان 11 عاما و400 والف بعد وفاه الرسول فهل يحيى الاسلام كما تركه لنا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ هل عندما يذهب المسلمون الى هذه الارض الطاهره ويكدون اليها في كل عام 24000 عام، هل كانوا يسيرون على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفوا ان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوم عرفات قال: ايها الناس، الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ هل وعى المسلمون هذا التوجيه؟ هل وعى المسلمون قولة الرسول صلى الله عليه وسلم: الا ان الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم بعد اليوم، ولكنه رضي ان يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من اموركم فاحذروه على دينكم؟ مفيش شرك، اقول مفيش بقى. الشيطان يئس ان يعبد في ارضكم، لكنه رضي انه ايه، انه يسميك انت. مالك تسخروا للشيطان؟ مالك تسخروا للشيطان؟ كل اولادك تجعلهم في سبيل الشيطان، صحتك، عافيتك، كبره، ضميرك، لسانك تسخره. الا ان الشيطان قد يئس ان يعبد في ارضكم بعد 24000. هل ظل المسلمون على ما كانوا عليه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ايها الاخوه الاحباب، لا اريد ان ايئسكم او ان اقنطكم، لكن العاقل هو الذي يستحضر تاريخه ثم يقول: اين نحن من هذه المعالم التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبل ان اترك مقامي هذا، اذكر هذه الحادثه التي مرت في هذا الاسبوع، ولا اريد ان امر عليها مرور الكرام، لكنها تستحق التقدير حسب المقومات التي ذكرناها: مقوم ديني، مقوم اجتماعي، مقوم انساني، مقوم جغرافي ارضي. هذا الذي كان يعيش في داخل اسرائيل، وداخل تل ابيب، نحن نقول لا نستطيع، ليس عندنا سلاح، كيف نستطيع ان نهزمهم؟ كيف نستطيع ان نطلع بهم شرا؟ وهذه حجه. ذلك السائق من حافله عندما احس بالالم واحس بالضر الذي يقع على اخوانه وهؤلاء يسلمون اهلا واخوانهم سوء العذاب، فكر كيف الخلاص؟ ليس معي سلاح، ما هو السلاح الذي معي؟ واذا بي يفكر كيف يوقع بالعدو، كيف يوقع بالاعداء غررا، فياخذ طريقه الى هذا الجنب وهم امنون مطمئنون انه يعيش على مائدتهم وياخذ من خيراتهم، بل ويعطونه اجرا، وظنوا انهم بذلك قد تملكوا قلبه وتملكوا احساسه، لكن احساس المسلم لا يمكن ابدا ان يغيب، وتستيقظ الفطره عند الخطر، واذا به ياخذ طريقه ويروح. والى هؤلاء لا نقول الامنين، وانما نقول المجرمين. وليس كل واحد في داخل اسرائيل يستطيع ان يوقع بهم من الضرر والخطر مثل ما اوقع هذا الرجل الاعزل. بارك الله خطواته وبارك خطوات المسلمين في كل مكان الذين يقفون لنصره هذا الدين. من اخواننا المسلمين العرب عندما ذهبوا الى الشيشان يقولون: العرب هناك ليسوا عربا وانما هم مسلمون، ذهبوا ليدفعوا العار عن هذه الامه ويعيشون الان. وبالامس سمعت كما سمعتم ان روسيا تستعد للانسحاب من الشيشان بعد ان اكملت لم تكن شيئا، وانما ستجر اذيال الهزيمه والخيبه كما جرت اذيال الهزيمه عندما تركت الافغان، وليتهم حافظوا على النعمه، نعمه الجهاد في سبيل الله، لكان الامر على غير ما نراه الان من صور سائحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم انا نعوذ بك من الحول والطول، ونبرأ اليك من الخطر في العمل والقول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، عندما كنا نقول نستطيع أن نهزم هؤلاء الأعداء يكون بأي شيء عندهم من الأسلحة ما عندهم، كل واحد يستطيع أن يوقع ضررا بالأعداء في موقعه. عندما قلنا المكافأة قالوا إنها تتوفر كثير من الذين يعملون وليس لهم عمل، هم مسلمون يعملون في هذه الأماكن. ونسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق، هو الذي يرزق. عندما نزل القرآن الكريم يقول للمسلمين في العام التاسع للهجرة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجسون فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إنما المشركون نجس، قالوا قولة، قالوا هذه المقولة يردها الناس الآن، بعض الناس مش الناس يقولون ده هيحصل فقر، ده المشركون اللي بيحجوا بيجيبوا لنا تجارات وبيجيبوا أموال وبيجيبوا منافع. يقول عز من قائل: لئن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيها الإخوة الأحباب، القرآن ما زال بين أيدينا، والرسالة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالت بيضاء ناصعة. تركتكم على المحبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. والمطلوب منا أن نتجه على أن نتجه نحو هذه الرسالة المحجة، نحو هذه المحجة البيضاء بديننا، بأخوتنا، بإنسانيتنا، بإحساسنا بإخواننا في الإيمان، سواء كانوا عربا أو عجما. نشعر بإخواننا في الشيشان، نشعر بإخواننا والمسلمين في كشمير وفي أفغانستان، ونسأل ما العلاج؟ العلاج هو هذا الكتاب، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا بما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في الأرض وفي فلسطين وفي الشيشان وفي لبنان وفي السودان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن هذه أيام مباركة، فتقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم اجعل الدائرة على أعداء ديننا. اللهم اجعل الدائرة